آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر من فيه من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. طيب. إن الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، بين أيدينا هذا المتن المبارك المسمى بمتن الغاية والتقريب لمؤلفه أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الشافعي، المولود سنة 33 و500 للهجرة، والمتوفى سنة 93 و500 للهجرة. وهذا المتن والمؤلفه عالم كبير من علماء الشافعية، تولى القضاء فترة من الزمن، وله هذا المتن المسمى بمتن الغاية والتقريب، كذلك أيضا له كتاب الفروع في مذهب الشافعية، وشرح فيه كتاب الإقناع للمرداوي للماوردي. هذا المتن الذي بين أيدينا تميز بميز، الميزة الأولى أن غالب مسائله على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وإن خالف المذهب في بعض المسائل إلا أنها ليست كثيرة. الميزة الثالثة سهولة الألفاظ ووضوح المعنى. الميزة الثانية سهولة الألفاظ ووضوح المعنى. الميزة الثالثة أن مؤلفه عالم كبير وفقيه، له قدم راسخة في الفقه، ولا شك أن المؤلف إذا كان ذا علم وتحقيق فإنه سيكون له أثر كبير على ما يؤلفه ويصدره. إلا أن الذي يؤخذ الميزة الرابعة حسن الترتيب الموجود في هذا المؤلف، فقد رتبه المؤلف ترتيبا حسنا. إلا أن الذي يؤخذ على هذا المؤلف هو شدة الاختصار، فهناك مسائل لم يطرقها المؤلف رحمه الله تعالى، كان الأولى به أن يضمنها مختصرة. وهذا وهذا الكتاب هو أشبه ما يكون بأخصر المختصرات عند الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم عند الحنابلة أخصر المختصرات عند الحنابلة. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى، وإن شاء الله نحن في هذا الشرح سنحاول بإذن الله عز وجل أن يكون الشرح بين عدم التطويل الممل وعدم الاختصار المخل، سيكون إن شاء الله شرحا وسطا في مثل هذه الليلة المباركة في هذا المكان الطيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى متنه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ كتبه بالبسملة. والبسملة وما يتعلق بشرحها سبق أن شرحنا في مجالس سابقة عندما تكلمنا أو عندما شرحنا متن القواعد الفقهية في الفصل الماضي، فلا حاجة إلى الإعادة. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. أيضا ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى متنه بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبلوء بالحمدلة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه الراتبة والعارضة بالحمدلة. والحمد أيضا تفسير لفظ الجلالة وتفسير الحمد وتفسير الرب، هذا سبق كله أيها الأحبة أن تعرضنا له في مجالس سابقة، فأغنى هذا عن إعادته. وقوله العالمين جمع عالم، وهم كل من سوى الله، كل من سوى الله يسمى عالما. قال: وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين. أيضا تقدم لنا تعريف الصلاة، صلاة الله على عبده، وأن أن صلاة الله على عبده اختلف فيها العلماء رحمه الله اختلافا كثيرا. ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام أطال في هذه المسألة، وأقرب شيء أن المراد هو ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالي كما ذكره البخاري عن أبي العالية رحمه الله. وقوله على سيدنا صاحب السيادة من السؤدد وهو الشرف والرفعة، محمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وسبقا تكلمنا عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له سبعة أسماء: النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. النبي اختلف في تفسير النبي، وأحسن ما قيل في تفسيره ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات، أن النبي هو الذي يحكم بشريعة الرسول الذي قبله، فيكون كالمجدد للرسول الذي قبله. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة، حرمت عليهم الزكاة، وهم بنو هاشم، ويدخل في آله عليه الصلاة والسلام أزواجه على الصحيح، وقد طال في ذلك ابن القيم رحمه الله، وكذلك ابن تيمية رحمه الله. سبق أيضا تكلمنا عن آل النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم، وعرفنا أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقوله الطاهرين المنزهين من أمراض الشبهات والشهوات، قال القاضي أبو شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الصبهاني رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى نعمل مختصرا. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. وقوله في الفقه، الفقه في اللغة الفهم، وقيل الفهم الدقيق، وأما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. قال على في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم. هنا المؤلف رحمه الله ذكر سبب تأليفي لهذا المختصر، وأن سبب تأليفي لهذا المختصر أن بعض أصدقائه سأله كتابة مثل هذا المختصر. وهكذا العلماء في مقدماتهم يذكرون سبب التأليف، ويذكرون أيضا منهجهم في التأليف، طريقتهم في التأليف. وذكر سبب التأليف أن بعض أصدقائه سأله ذلك، وذكر أيضا منهجه في التأليف. فقال لك منهجه في التأليف: أولا أنه في الفقه، هذا المختصر في الفقه. ثانيا أنه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثالثا أنه اقتصره غاية الاختصار، فأصبح منهجه يتكون من ثلاث نقاط: أنه في الفقه، على مذهب الإمام الشافعي، اقتصره غاية الاختصار. قال: ليقرب على المتعلم درسه ويسوى على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. هذا الرابع طريقة. النقطة الرابعة في منهجه في التعليم عنايته بالتقسيم كما تقدم. وإنما كان مختصرا قال: ليقرب على المتعلم درسه، تدارسه على المتعلم، ويسهل على المبتدئ حفظه، يحفظه المبتدئون في العلم، وأيضا المتعلمون يسهل عليهم تدارسه. فأجبت إلى ذلك طالبا للثواب، يعني راغبا في الأجر والمثوبة من عند الله سبحانه وتعالى، راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. فتلخص أن طريقة المؤلف رحمه الله تعالى في تأليفه اشتملت على أربع نقاط: أنه في الفقه، أنه على مذهب الشافعي، أنه مختصر، أنه علي بالتقسيمات. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. ابتدأ المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة لأن التخلية قبل التحلية، ولأن الطهارة مفتاح الصلاة، فالمسلم يتخلى من الأذى قبل أن يتحلى بالوقوف بين يدي الله عز وجل، ولأن الصلاة هي مفتاح، الطهارة هي مفتاح الصلاة، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال المؤلف: كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، وأما في الاصطلاح فقال نعم، أما في الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخطأ، فهي شاملة على أمرين. الأمر الأول ماذا؟ رفع الحدث، والثاني زوال الخبث. فرفع الحدث سواء كان أكبر أو أصغر هذا يسمى طهارة. إذا توضأ المسلم، توضأ المسلم هذا طهارة، اغتسل طهارة، أيضا طهر بدنه من النجاسة أو ثوبه هذا يسمى أيضا ماذا؟ طهارة. قال رحمه الله: المياه التي يجوز التطهر بها سبع مياه. هنا حد المؤلف رحمه الله تعالى بالمثال، حد الماء الطهور حده بأي شيء بالمثال، ولم يحده بالحد. والأحسن أن يحده بالحد، أن يعرفه بالحد والضبط، هذا الأحسن، لأنه إذا ذكر الضابط أدخل فيه أشياء كثيرة. أما إذا عرف بالمثال، عرف بالمثال، فقد يقصر هذا التعريف، قد توجد أشياء داخلة لكنه لم ينص عليه. وهذه الطريقة التي سلكها المؤلف يسلكها كثير من السلف. ولذلك الآن إذا رجعت إلى تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تجد أن السلف رحمه الله تعالى يفسرون بالمثال. فمثلا إذا وهذا كثير عند السلف، ما يذكرون بالحد، يذكرون بالمثال، يعرفون بالمثال. أي لفظة في القرآن تجد أنه يورد ابن جرير قال الصحابة والتابعين كلها هذه حد بأي شيء بالمثال. لكن الأحسن الله أعلم أن يضبط بالحد، بحيث أنه تدخل فيه تدخل فيه أو يشتمل أو يتضمن كل ما يكون داخلا في هذا الحكم، ويخرج عنه كل ما يكون خارجا ليس داخلا في هذا الحكم في الجملة. نعم، لأن الحدود تقريبية. المهم المؤلف رحمه الله قال لك المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. نعم، وماء البراد. أو لو قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصل في المياه الطهارة، وأن يجوز التطهر بها، وأن الماء الطهور نعم هو الماء الباقي على خلقته، يعني كما حده بعض العلماء ضابط الماء الطهور الماء الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة أو بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق، هذا الماء الطهور، الماء الباقي على خلقته لم يتغير بنجاسة. إن تغير بنجاسة هذا يسمى ماذا؟ نجس. في الإجماع النجس، تغير طعمه رائحته لونه هذا خرج عن اسم الماء، أو بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق، يعني وضعت فيه مداد، وضعت فيه زعفران، المهم غيره ونقله عن اسم الماء المطلق، هذا لا يسمى ماذا؟ ها؟ لا نسميه طهورا. فأصبح هنا، وذكر المؤلف رحمه الله هذا المؤمن حد بالمثال، وقال لك ماء السماء كما قال الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وماء البحر كما في حديث أبي هريرة، وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البر، هذه كلها بالإجماع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وغسلني بالماء والثلج والبرد إلى آخره. قال لك: ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق. وهذه أيضا عبارة المالكية، يسمون الماء الطهور يسمونه الماء المطلق. نعم، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. المهم ضابط الماء الطهور ما هو؟ كما قلنا ضابطه ما هو؟ هو الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة ولا بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق، هذا يرفع الحدث ويزيل الحدث. قال لك: وماء مطهر مكروه، هذا طهور مكروه ما هو؟ المشمس، يعني المسخن بالشمس. لماذا يكره؟ المسخن بالشمس رفع الحدث. لماذا يكره؟ قالوا لأنه يورث البرص. نعم، وقد جاء في حديث عائشة ضعيف. نعم جاء في حديث عائشة لكنه ضعيف لا يكره. يقول لك المؤلف يكره هذا. والرأي الثاني ذهب إليه كثير من العلماء أن الماء المشمس أنه لا يكره، لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى ماذا؟ إلى دليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي. قال وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من النجاسات وماء النجس. ذكر لك الماء الطاهر، فأفاد رحمه الله أن المياه تنقسم إلى ماذا؟ إلى طهور وطاهر ونجس. وهذا أيضا كما هو مذهب الإمام الشافعي أيضا هو مذهب مالك ومذهب أحمد. أكثر العلماء يقسمون الماء إلى هذه الأقسام. والرأي الثاني أن الماء الطاهر لا وجود له، الماء الطاهر لا وجود له، فالمياه تنقسم إلى قسمين، طهور أو نجس. فالطهور كما تقدم تعريفه وعرفناه لكم، النجس هو الماء الذي تغير طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة، هذا يسمى نجس. ويدل لهذا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الماء طهور، قال لا ينجسه شيء. يفهم من أنه إذا تنجس خرج عن كونه طهورا، فالماء لا يخلو من أمرين، إما طهور وإما نجس. قال لك وهو الماء المستعمل، يقول لك الماء الطهور الطاهر الماء المستعمل. كيف المستعمل؟ يعني الماء المتساقط من الأعضاء. فأنت مثلا الآن غسلت وجهك، هذا الماء الذي غسل به الوجه يسمى ماذا؟ مستعمل. وأيضا حكمه ماذا؟ طاهر. ماء مستعمل وأيضا يقولون بأنه طاهر، لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث. وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله وقول أكثر أهل العلم أن هذا المستعمل أنه لا يرفع الحدث. فالماء المتساقط يرون أنه أثناء الوضوء أثناء رفعك الحدث يقولون هذا طاهر. والرأي الثاني أنه طهور، لأن كما تقدم عندنا أصل في المياه ماذا؟ الأصل في المياه طهارة. نعم. ويدل لهذا كما تقدم: وأنزلنا من السماء ماء طهور. فالأصل في المياه الطهارة. قال والمتغير بما خالطه من الطاهرات. لا، المتغير بما خالطه من الطاهرات، لأنه لا يسمى ماء في هذه الحالة. فإذا كان عندك ماء وتغير بالمداد، تغير بالزعفران، تغير بالصبغ أو غير ذلك، هذا الآن خرج عن كونه ماذا؟ ماء. فهذا يرفع الحدث ولا يرفع الحدث، لأنه خرج الآن عن كونه ماء. نعم. لكن عند الحنفية المتغير بالصابون ونحو ذلك هذا ما يضر. نعم، هذا لا يضر. ومثل ذلك أيضا المتغير بالتراب، هذا طهور لا يضر باتفاق الأئمة. نعم، يعني عند الحنفية المتغير بالصابون ما يضر، يقول يبقى على طهوريته، وهذا كلام جيد. كذلك أيضا المتغير بالتراب هذا طهور أيضا باتفاق الأئمة. فمثلا لو كان عندك غدير، ها، ودخلت في الغدير وحركت رجليك أصبح أصفر، ها، هل هو طهور أو طاهر؟ طهور. طهور ما دام أنه تغير بأحد الطهورين. ومثل ذلك أيضا لو فتحت الصنبور وجدت الصنبور يصب ماء أصفر، وش نقول هنا؟ طهور. هذا طهور. لماذا؟ لأن هذا أصلها الماء. ومثل أيضا لو وضعت فيه ملح مائي، يعني الملح ما يكون معدني ومائي، وضعت فيه ملح مائي هذا طهور، هذا ما يضر يعني. فعندنا ما تغير الماء المتغير بما ينقله عن اسم الماء، هذا نقول بأنه طاهر، أو نقول أصلا خرج عن اسم الماء لكن ما تغير بأحد الطهورين كالمتغير بالتراب هذا لا يضر. كذلك أيضا ما تغير بما أصله الماء كالملح المائي هذا نقول بأنه لا يضر، نقول هذا لا يضر. وكما ذكرنا عن الحنفية رحمهم الله قال رحمه الله تعالى وهو الذي قال وماء النجس هذا الثالث وهو الذي حلت فيه نجاسة. هكذا عرف المؤلف عرف الماء النجس، قال وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين. فالفقهاء في شتى المذاهب يقسمون الماء إلى قليل وكثير. فالحنابلة والشافعية يقولون الكثير قلتين، الكثير قلتان والقليل دون قلتين. يعني إذا كان عندك ماء دون قلتين وقعت فيه نقطة بول، هذا حكمه ماذا؟ نجس. ولهذا قال لك الذي حلت فيه النجاسة وهو دون قلتين، هذا كلام المؤلف. المالكية هم أخف، المالكية قال والقليل ما كان في مثل إناء المتوضئ، القليل ما كان في مثل إناء المتوضئ، والكثير مع ذلك. الحنفية يقولون القليل إذا حركته، الكثير إذا حركته لم يتحرك الطرف الآخر وما دون ذلك قليل. والقاعدة كما ذكرنا القاعدة أن الأصل في المياه ماذا؟ أنها طهور إلا إذا تغير طعمها ولونها ورائحته بالنجاسة، تغيرت بالنجاسة خلاص هذا نجس. فإذا كان عندك ماء وقعت فيه نقطة بول هو طهور، هذا منه ما تغير، نقطة دم مسفوح طهور. لكن على كلام المؤلف يقول ما دام دون القلتين فهو نجس، وهذا صعب. الصحيح أنه ما دام أنه لم يتغير فهو ماذا؟ طهور. نستثني من ذلك مسألة واحدة فقط وهي لا مش بولا نستثني من ذلك مسألة واحدة جاءت في السنة، وإن لم يتغير نحكم بأنه نجس. إذا ولغ الكلب نعم، خلافا للإمام مالك، فالإمام مالك يرى أن الكلب طاهر لكن إذا ولغ الكلب في الإناء فهذا نحكم بأنه نجس، ما دام أنه ولغ فيه وشرب خلاص نحكم بأنه نجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات حتى هن بالتراب. فالخلاصة في ذلك ماذا؟ الخلاصة في ذلك أننا لا نحكم عليه بالنجاسة إلا بالتغير. أما التقسيم إلى قليل وكثير هذا دليل حيث القلتين، وحيث القلتين هذا أجاب عنه ابن القيم في تهذيب السنن بما يقرب من 16 وجها، وذكر من هذه الأوجه قال بأنه مضطرب متنا وسندا وأنه استدلال بالمفهوم إلى آخره، ذكر كلام كثير رحمه الله. قال وهو دون القلتين، نعم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث، خلاف لأبي داود لم ينجسه شيء، لكن كما تقدم حديث القلتين أجاب عنه ابن القيم كثير، أجاب عنه ابن القيم رحمه الله من 16 وجه. أو كان قلتين فتغير، يعني يقول لك ما دون قلتين ينجس متى؟ كلما وقع في نجاسة، ها؟ بمجرد أن يقع في نجاسة. إذا كان قلتين ها؟ ما ينجس إلا بالتغير. وأيضا لا بد أنك تفهم مصطلحات الفقهاء. إذا قالوا قليل كثير، وش المقصود بالكثير؟ الكثير قلتين على كلام الله الشافعي والحمد، كثير قلتين، دون قلتين يسمونه قليل. أيضا يقولون سفر طويل سفر قصير، دائما يعبرون بهذا. ها؟ وش السفر الطويل؟ نعم مسافة القصر 4 برد، دون ذلك يسمونه سفر ماذا؟ سفر قصير. وهكذا يعني عندهم مصطلحات لا بد أنك تنبه لها. وأيضا لا بد أنك تتنبه كل مذهب له مصطلحاته الخاصة، يعني كل مذهب له ألفاظه ومصطلحاته الخاصة، وهذا من فوائد دراسة المتون هذه، نعرف الآن القليل والكثير. قال لك نعم، قال لك أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح، 500 رطل عراقي، رطل عراقي. الرطل العراقي يساوي بالمثاقيل، الرطل الواحد يساوي 90 مثقال، المثقال يساوي بالغرامات على الصحيح 4.25 مقترب التيمية. ها كم الآن أصبح عندك الماء الكثير؟ 90 500 رطل، ها كل رطل واحد يساوي المثاقيل كم؟ 90، كل مثقال يساوي 4.25، يعني 4.25 غرامات. إذا أخرجت الغرامات اقسمها على 1000 تخرج بأي شيء؟ بالكيلوات. نعم، قال رحمه الله تعالى فصل. المهم الخلاصة في هذا الكلام من المؤلف رحمه الله قسم المياه إلى 3 أقسام، وعرف الطهور بالمثال، وعرفناه بالحد والضبط، وقلنا الأصل في المياه الطهارة، وأنها لا يخرج عن هذا إلا إذا تغيرت بنجاسة أو بطاهر ينقلها عن اسم الماء المطهر. أما إذا تغيرت بطاهر ولا يزال يسمى ماء، يعني وقع في شيء من الزعفران لكن لا يسمى، ما تغير كثير لونها كثير طعمها ورائحته، يسمى ماء، لا يزال يسمى ماء، فهذا يرفع الحادث زي الخبر. كذلك أيضا إذا تغير بأحد بالتراب هذا ما يضر، تغير بالملح المائي هذا لا يضر أيضا، تغير بال كما قلنا الحنفية رحمه الله يقولون بالصابون يعني هذا لا يضر. قال فصل. وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. هنا تكلم المؤلف رحمه الله عن أحكام الآنية، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام المياه تكلم عن أحكام الآنية، وذكر من أحكام الآنية الجلد. جلد الميتة هل يطهر بالدبق أو لا يطهر بالدبق؟ هو أحسن المذاهب مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وأضعف المذاهب مذهب مالك وأحمد. أحمد ومالك لا يريان أن الجلود تطهر بالدبغ، ما يرون الجلود تطهر بالدبغ، لكن الشافعي وش قال لي؟ قال لي تطهر إلا جلد الكلب والخنزير، يعني إذا دبغ جلد القط طهر، إذا دبغ جلد الذئب طهر، جلد الأسد طهر، كلها تطهر إلا جلد الكلب. ها أبو حنيفة يقول تطهر الجلود إلا جلد الخنزير والإنسان، أما الإنسان فظاهر، الخنزير أيضا لأن العلماء يجمعون على نجاسة الخنزير قبحه وتوغله في النجاسة. فما ذهب إليه الشافعي الشافعية وكذلك أيضا الحنفي ظاهر، ودليلهم على ذلك حديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا يشمل كل الجلود. وأما حديث عبد الله بن عكيم أتانا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين لا ننتفع من الميت بإهاب ولا عصب، هذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما تولد منهما أو من أحدهما، كلب الخنزير ما تولد من الكلب والخنزير أو ما تولد من الخنزير أو من الكلب، يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يطهر بالدم. وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. نعم، هذا يعني بالنسبة لما يتعلق ب الأعيان النجسة. قال لك المؤلف رحمه الله: عظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. الأصل هو طهارة الأعيان، كل عين الأصل أنها طاهرة، هذا الأصل. فيبقى نعم يبقى الأشياء النجسة، نحتاج إلى الدليل، فلا نحكم على أي عين من الأعيان أنها نجسة إلا بالدليل، لأن الله عز وجل قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا يقتضي طهارة أعيان الأرض، الأعيان موجودة في الأرض وحلها. قال الله عز وجل: والأرض وضعها للأنام، هذا يقتضي أن تكون طاهرة أو حلال. من الأعيان النجسة إن شاء الله، إن شاء الله نذكر الضوابط، سبق أن لخصت. من الأعيان النجسة الميتة. ما المراد بالميتة؟ الميتة هي كل ما مات حتف أنفه، يعني بلا ذكاة، أو ذكي ذكاة غير شرعية. فالميتة هي كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية. وقول المؤلف رحمه الله: عظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي، عندنا استثناءان. الاستثناء الأول يتعلق بأعيان الميتات، والاستثناء الثاني يتعلق بأجزاء الميتة. فليس كل ميتة نجسة. فما يتعلق بأعيان الميتات، أولا ميتة الآدمي حتى ولو كان كافرا ميتته طاهرة، فالآدمي طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، حيا أو ميتا. ويدل لذلك حديث أبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس. ويدل على طهارة الكافر أن الله عز وجل أباح نساءهم، لا شك أن الرجل الزوج سيخالط زوجته. يسألونك ماذا أحل لهم، قل: أحل لكم الطيبات وما علم، نعم، اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من، نعم، اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلب، نعم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهم. نعم، عندنا أولا ميتة الآدمي، فميتة الآدمي حكمها ماذا؟ طاهرة، سواء كان مسلما كافرا حيا ميتا. ثانيا ميتة البحر حكمها طاهرة. ثالثا ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، يعني كل شيء إذا قتل لا يخرج منه شيء يسيل فهذا ميتته ماذا؟ طاهرة. يعني هذا ميتته طاهرة. فنستثني من أعيان الميتات هذه الميتات الثلاث، هذه كلها طاهرة. طيب، أما الاستثناء الثاني فيتعلق بأي شيء؟ في أجزاء الميتة. أجزاء الميتة إذا حكمنا بأن هذه الميتة نجسة، مثل ميتة البقر، ميتة الغنم، ميتة الإبل، إذا حكمنا نقول عندنا يستثنى، نعم يستثنى من أجزائها ما ليس نجسا. أولا الجلد إذا دبغ كما تقدم، الجلد إذا دبغ فإنه يطهر، كل جلد تطهر، إلا أن المؤلف كما تقدم استثنى ماذا؟ جلد الكلب والخنزير. ثانيا، نعم ثانيا، كل شيء لا تحله الحياة ليس فيه دم يسيل، مش مثل الشعر، الوبر، الريش، الأظلاف، القرون، هذه كلها طاهرة حتى من الميتة. ثالثا ابن تيمية رحمه الله استثنى عظام الميتة، نعم استثنى عظام الميتة، واستدل بفعل الصحابة، أن الصحابة أخذوا أنياب الفيل إلى آخره. ورابعا لبن الميتة إذا لم يتغير، أيضا هذا استثناه ابن تيمية، لبن الميتة إذا لم يتغير، لأن القاعدة عند ابن تيمية أن المائعات سواء كانت من الماء أو من غيره لا تنجس إلا بالتغير. أما الفقهاء يقولون المائعات إن كانت ليست من الماء تنجس بمجرد قليل كثير، لو كان عندك عسل كثير، لبن كثير، خل كثير، وقعت فيه نجاسة خلاص نجس. إذا كان ماء إذا كان ماء ينجس بالنجاسة ولا ينجس؟ إذا كان قليل ينجس. أيوة، التفريق بين القليل والكثير. لكن غير الماء ما يفرقون بين القليل والكثير، مجرد تقع فيه نجاسة خلاص نجس. ابن تيمية على قاعدته كل مائع لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان ماء أو غير ماء. طيب، وقال لك المؤلف وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الأدم. الصحيح أن الشعر كما تقدم طاهر إن لا تحل الحياة. العظم كلام ذكرنا كلام ابن تيمية، إلا الآدمي ذكرنا الأدلة على ذلك. قال فصل: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. نعم، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرها من الأواني. أما غيرها من الأواني فالأصل في ذلك الطهارة والحلحل. إذا كان الإناء من الزجاج، من الحديد، من النحاس، الأصل في ذلك الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب بالنسبة لآنية الذهب والفضة عندنا استعمال في الأكل والشرب، استعمال في غير الأكل والشرب، اقتنى. فاستعمال آنة الذهب والفضة في الأكل والشرب هذا لا يجوز، كما جاء في حديث حذيفة وغيره من الحديث، سواء كان خالصا سواء كان خالصا أو فيه شيء من الذهب والفضة فإنه لا يجوز. يعني لو كان عندك الآن هذا الإناء من النحاس لكن فيه شيء من الذهب والفضة تستخدمه في الأكل والشرب يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز، سواء كان خالصا أو يعني مصمتا أو مموها أو مطليا أو مكفة كله لا يجوز. هذا القسم الأول، ماذا؟ الأكل والشرب. القسم الثاني استعماله في غير الأكل والشرب، يعني عندك إناء تستعمله مثلا في الوضوء، في الطبخ، في حفظ بعض الأمتعة، في في حفظ الأوراق من الذهب أو الفضة أو محلى بالذهب والفضة، هذا موضع خلاف، فجمهور العلماء لا يجوز، ومنهم مذهب الشافعي وأحمد ومالك يقولون لا يجوز لحديث حذيفة قياسا على كل الشرب. والرأي الثاني رأي الشوكاني والصنعاني أن الاستخدام إذا كان في غير الأكل والشرب فإن هذا جائز، جائز ولا بأس به، لأن أم سلمة كما في البخاري اتخذت جلجل من فضة، اتخذت جلجل من فضة تحفظها في شيء بشعرات النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نص على ماذا؟ على الأكل والشرب فقط. طيب القسم الثالث اتخاذه دون مباشرته في الاستخدام، يعني اتخاذه يعني يتخذ إناء من الذهب والفضة للتجمل للزينة، أيضا الجمهور يقولون لا يجوز، وذكروا لهذا ضابطا، قالوا ما حرم استعماله حرم اتخاذه. نعم. على كل حال الاتخاذ أهون، يعني أشدها الأكل والشرب، هذا محرم، هذا حكي الإجماع عليه ما في إشكال، والنصوص ظاهرة. غير الأكل والشرب الجماهير أنه لا يجوز، وهذا أحوط، تركه أحوط. أما الاتخاذ دون المباشرة بالاستعمال مجرد اتخاذ فهذا الخلاف فيه ضعيف، يظهر والله أعلم أنه جائز. نعم. قال ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. نأخذ الفصل الأخير هذا، قال فصل والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم. السواك من سنن الفطرة، والسواك يطلق على أمرين، على العود يسمى سواك، وعلى التسوق هذا أيضا الفعل يسمى ماذا؟ سواك. والسواك له وقتان، وقت استحباب يعني يستحب للمسلم دائما يتسوق، لحديث عائشة في البخاري معلقا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وطهارة الفم ورضا الرب مطلوب في كل وقت. والقسم الثاني سواك وقت مؤكد، يتأكد السواك، السواك يتأكد في بعض الأوقات، ها، والتي جاءت فيها السنة، أولا الوضوء مثل الغسل، الصلاة عند قراءة القرآن كما جاء في حديث علي، الوضوء حديث أبي هريرة، الصلاة حديث أبي هريرة، قراءة القرآن حديث علي. إذا انتبه من نوم الليل كما حديث حذيفة في الصحيحين سلام كان إذا انتبه من النوم يشو صفاه بالسواك، إذا تغيرت رائحة الفم أو رائحة بسبب صفرة أو بسبب أكل أو نحو يستحب أن يستاك، قياسا لفعل النبي سلام في حديث حذيفة، قياسا على حديث حذيفة. ها الموضع السابع السادس إذا دخل البيت كما في حديث عائشة أنه يبدأ عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت بالسلام والسواك. الموضع السابع والأخير عند الاحتضار كما جاء في حديث عائشة أيضا في قصة احتضار النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المواضع السبعة قلنا قراءة القرآن هذه يتأكد فيها ماذا؟ السواك. قال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاث مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أرم أو من أزم وغيره، وعند القيام من النوم وعند القيام إلى الصلاة. قال لك المؤلف إلا بعد الزوال، نعم إلا بعد الزوال للصائم، يرى أنه يكره، وهذا مذهب يعني مذهب الأئمة الثلاثة يقولون بعد الزوال يكره للصائم، لكن عند الإمام أبي حنيفة لا يكره، وهذا هو الصواب ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة أن السواك بعد الزوال للصائم لا يكره، هو الصواب لعموم الأدلة. وأما حديث علي في سنن ابن ماجة إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا استاكوا بالعشي فهذا ضعيف لا يكره. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله بكرة العصر.